بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى شرحا: هكذا أورد المصنف رحمه الله تعالى غير أورد المصنف أي هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. وقف قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة، ما شاء الله عمر طيب بركة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50، قتل الحجاج بن يوسف، ويقولون إنه دعا عند موته: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فمات الحجاج بعدها بأيام. وقوله انقضى هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. فهمتم؟ الآن نحن بعد الزوال، بعد الظهر، إذا أردنا نخبر حصل نقول إيش؟ البارحة. وإذا أردنا نخبر شيء حصل في الليل قبل الظهر نقول إيش؟ الليلة. قال: وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال، كما قال تعالى: فلن أبرح الأرض، أي لن أزول عن مكاني ولن أتركها. وقوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال أي ابن هشام جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت بعد أن وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا، وقال آخرون هي كلمتان: الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وما نصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى. قال الشارح: والأنسب هنا هو الوجه الأول، أي أنها بمعنى إيش؟ ألا، حرف استفتاح. والقائل هو حسين ابن عبد الرحمن السلمي الذي قال إيش؟ أما إني لم أكن في صلاة، هو نفسه حسين بن عبد الرحمن السلمي، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، أي حال كونه وهو يصلي، لأنه إذا قال أنا رأيته ثم استدرك وقال أما إني لم أكن في صلاة، حتى لا تظني أني كنت أتهجد بالليل، إنما قمت لأمر أو لذهاب دورة المياه أو كذا لأقضي حاجة، لكن لم يكن الأمر في صلاة، خوفا من الرياء أو يظن به شيء يعجب به وليس فيه أو يحمد بما لم يفعل، فنفى عن نفسه إيهام العبادة. وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم والضار وابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. وقوله: ولكني لدغت، هنا الفعل مغير إيش؟ الصيغة، جعله إيش؟ الفاعل هو لدغت أنا، لكن إيش؟ أقام نفسه مقام الفاعل وغير صيغة الفعل وجعله أصلا إيش؟ فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء نائب فاعل، ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، وأصلها إيش؟ كما سيأتي لدغتني عقرب، أو لدغتني من ذوات السموم. فقوله: ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، لأنه تغير الفعل الماضي وأصبح مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. وقوله: قلت ارتقيت، أي طلبت من يرقيني، ولفظ مسلم: استرقيت، أي طلبت من يرقيني أو يرقيني. وقوله: فما حملك على ذلك، سعيد بن جبير يقول يناقشه: فيه طلب الحجة على صحة المذهب الذي ذهب إليه. بما أنك استجزت أو طلبت الرقية، ما الذي حملك على ذلك؟ دليل من الكتاب والسنة أم أنه الحاجة أم ماذا؟ وقوله حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، نسبة إلى قبيلة في اليمن بخلاف همذان من بلاد فارس. فانتبهوا، فرق بين الهمداني بالدال المهملة الساكنة الهمداني، وبين الهمذاني بالذال المعجمة والمحركة. فالهمذاني نسبة إلى همذان، إحدى مدن إيران أو بلد في إيران، في كانت تسمى خراسان. نعم. والهمداني نسبة إلى قبيلة أو جد أحد أجداد أهل اليمن، وهي قبيلة معروفة الآن كبيرة في صنعاء وما حولها وحاشد وصعدة وغيرها. ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300 للهجرة. وقوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة، والبردة هي التي يلبسها الناس. ابن الحصيبي بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث السلمي صحابي شهير رضي الله عنه، مات سنة 63، قاله ابن سعد أي في كتاب الطبقات. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما به مرفوعا، وذكر في الهامش أنه صح ثابت مرفوع يعتبر صحيحا، وتقدم موقوفا ضمن الحديث في الصحيحين. قال الهيثمي، نور الدين الهيثمي شيخ الحافظ بن حجر صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رجال أحمد ثقات. وقوله والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، وهذا في الغالب أن العائن يصيب بالعين، لكن أحيانا يكون متمرس حتى لو لم يرى، يوصف له الشيء فيصيبه بالعين وهو غائب عنه بالنفس. فالعين هي الغالب، لكن لو وصف له شيء وأعجبه وهو من الذين يصيبون بالعين ولا يبركون ولا يذكرون الله، قد يصيبه ولو لم يره بعينه. والإصابة بالعين هي أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب واستعظام، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين، وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه ويعجبون منه فيصاب بذلك، قاله الحافظ ابن القيم. وقد ينظر الشخص باستحسان مشوب بحسد من خبث. نعم. قال وقد ينظر الشخص باستحسان مشوب بحسد من خبث الطبع، فيحصل للمنظور فيه ضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق هكذا، ولو كان شيء سابق العين لسابق القدر لسبقته العين. نعم. فجاء حديث آخر إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، قتل مباشرة. طيب يا أخوان، قد تقدم معنا في شرح كتاب التوحيد المتن، هل عليه دية أم ليس عليه دية؟ يرجع فيما ذكرناه هناك مفصلا. ها؟ من أهل العلم يقولون إنه ينعزل، منهم من قال يقتل، منهم قال لا يعزل لأنه ما قتل بآلة. طيب، لكن يقول منهم من يقول عليه الدية ويسجن، إذا كان يقول لك ما أستطيع منع نفسي غصب عني تخرج، يسجن هكذا حتى يموت أو حتى يتوب وكذا يعود نفسه، أن فإذا حصل منه خير ترك، وإلا فيعزل عن الناس ويسجن كفا لشره وضرره. لماذا؟ أنت تعلم ذات قبل نحو 35 سنة أو أكثر كنا نمشي في سيارة، كانت تلك الأيام ما عندنا أزفلت، في الوديان وفي رأس جبل نحن لابد إذا مشينا في هذا الوادي سنمر بنفس هذا الطريق حتى نصعد قمة الجبل عقبة نسميها ثم نصعد. فبينما نحن نمشي ومعنا رجل عائن قد مات رحمه الله وقد تاب قال أنا قد تبت وتركت زمان. فنحن نمشي فنظر إلى السيارة فقال والله لو كنت ما زلت أني أصيب بالعين لأضربها يقول بمعنى أضربها حتى أجعلها تخرور من رأس الجبل إلى أسفل لكني قد تركت. قال والله هكذا لو عادني يعني ما زلت أصيب بالعين لأضربها بعين حتى أجعلها تخرور من رأس يعني تتقلب من رأس الجبل إلى أسفل. سبحان الله يا أخوان وهذه ليست أشياء سحرية أو ليزر أشعة ليزر هذه قدرة إلهية أودعها عند عباده ابتلاء وامتحانا. إيش معنى الروح؟ الروح شيء يخرج خبيث قلب. ها؟ روح شيء يخرج لأن أشياء لا نرى نفسه روح خبيثة. آه لأن أصلا غالبا. يعرفون أن هذا تعريف الروح شيء يخرج. نعم لأنه شوف لابد من ابتلاء الناس أن الله يبتليه يكون هناك جن منتظرين. مثلا اذا قلت ما مثلا اذا جئت تدخل البيت قلت بسم الله قال الجن ايش لا مبيت لكم هكذا واذا دخلت بدون تسميه قال الاصحاب ادركتم المبيت. الجن معنا في كل مكان لكن لا يتعرضون لنا الا اذا تركنا التحصن بالاذكار. فاذا الانسان استعان بهم او تلبس باحوال شيطانيه ونفس خبيثه والعياذ بالله قربوا منه فيكونوا مستعدين للانطلاق. فمثلا رجل رأى شيء ما قال ما شاء الله اللهم بارك ينصرف الشيطان خاسئا. بينما لا إذا رأى بنفس خبيثة كأنه فتح مجالا وأطلق الجن الذي هو متخصص لهذا الإصابة بالعين. ولا العين هذه إيش تفعل؟ تطلق أشعة ليزر؟ ما تطلق أشعة ليزر لكن بمجرد إطلاق كلمة أو إطلاق عينه في شيء بإعجاب لكن مع حسد وخبث هناك جن وعفاريت أو نفوس شريرة من التي لا نراها تنطلق مدمرة لهذا الشيء. يجوز أن مرة أحد من الطلاب يعني كل ما شاء الله فقال لا ما يحتاج أنت يعني حسن بالأذكار ما يحتاج أنا ما سأصيبك بعيد. لا ما ليس ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أخيه شيء يعجبه فليبرك. كيف؟ قل اللهم بارك. يجوز أن يطلب من شخص يقول قل ما شاء الله قل ما شاء الله. أيضا الثمرة مريت في الوادي ورأيت ثمرة طيبة لا تنظر إليها بإعجاب تدمرها ربما ما يبارك له فيها ربما تيبس هكذا ابتلاء لله حكمة. لكن ترى ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك وتمشي أعجبت بها لكن إيش تصحبها بهذا الكلام من أجل عيدها الله عز وجل من الجن الذين هم يستغلون هذه الأشياء العين وينطلقون لتدمير ما وقعت عليه العين نفوس خبيثة شريرة. قال رحمه الله تعالى والحمى بضم المهملة أي الحاء المهملة التي هي منقوطة إما خاء أو جيم تسمى المعجمة لأن النقط يسمى إعجام. والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي وهو أبو سليمان ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. وقد رقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورقي كما هو ثابت عنه في الصحيحين. وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأنه عمل بعلم أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وحسن أدبهم. وقوله ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن الأمر كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. وقوله عرضت علي الأمم هذه رؤيا إما منامية وإما في ليلة الإسراء لكن ما سيأتي من تفسيرها يعتبر شاذا. والترمذي عن والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أن ذلك كان ليلة الإسراء وهي زيادة شاذة كما بينه في الحاشية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك محفوظا، ما هو؟ أن هذه الرؤيا والعرض كان ليلة الإسراء، كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، أي قضية وحادثة الإسراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إما مرتين أو أكثر أو ثلاث أو أربع أو هكذا، وأنه وقع بالمدينة أيضا. وممن قال بهذا القول تعدد إيش الإسراء أبو نصر القشيري وابن العربي والسهيلي والعز بن عبد السلام، لكن هذا فيه نظر كما قال الشارح عبد الرحمن ابن حسن. قلت: وفي هذا نظر، أي أن الإسراء لم يتعدد. وممن أنكره أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فلم يتكرر الإسراء إلا ما كان إلا مرة واحدة. وعلى ذلك فقوله عرضت علي الأمم هذا في المنام، رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحي. نعم. وقوله فرأيت النبي ومعه الرهض، ولا شك ولا ريب أنه رأى أرواحهم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، رأى أرواحهم مع، وحتى في ليلة الإسراء عند أن لقي آدم ولقي موسى ولقي عيسى ولقي إبراهيم، كلها أرواح ما عدا عيسى عليه السلام فإنه لم تكن روح، بل كان بروحه وجسده، لأن الله قال إيش؟ بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هكذا؟ نعم. فهو ما قد مات، وإنما سينزل من السماء على جناحي ملكين عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ليقتل المسيح الدجال. طيب، يهرب منه ويطارده ويموت من نفسه. الحاصل أن الأنبياء الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما التقى بأرواحهم. طيب، وبالنسبة لعيسى عليه السلام لم يلتقي بروحه، بل التقى به شخصيا وبجسده وروحه، لأنه لم يمت، ولأن الله رفعه ولم يدفن في الأرض ولم يقبر. جميع الأنبياء ماتوا في الأرض ودفنوا فيها، إلا أن أرواحهم في السماوات. نعم. صلى كما هم أرواح، صلوا ما في إشكال. لا، صلى في السماء، السماء عندما صلى بهم، قال له يقصد بيت المقدس، بيت المقدس بالأنبياء صلى بهم. طيب، أرواح، قال موسى أديم وقال وصف عيسى. طيب، لكن بدليل أنهم في إنما هي أرواحهم، أما أجسادهم فهي في قبورهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت وهو راجع بقبر موسى فوجدته لا يتأثري به موسى وهو يصلي في قبره. تمام، بأرواحهم حفظك الله. ما فيه ذات هنا، ما فيه ذات، ها؟ ما فيه ذات، أي جسد كيف؟ هو أرواح الأنبياء. لا، نعم. ذوات النفس، المرأة ذوات الأنبياء. تمام، عندما تشكلوا الملائكة الآن هم أرواح أصلا وأجساد، لكن ما نراهم نحن، والأنبياء تمثلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما هم. الله يفعل ما يشاء، لكن الأجساد هي كانت هي دفنة. إبراهيم مدفون في بيت المقدس. ذات لا تتعدد هكذا، ها؟ ذات الأنبياء لا تتعدد، الذوات ما تنتقل، لكن الروح ممكن تكون في السماء، والله سبحانه يفعل ما يشاء. التقى بأرواحهم. أنا أردت أبين أن عيسى لقيه بذاته وجسده، لأنه ما مات وما دفن، لكن بقية الأنبياء التقى بأرواحهم، لأنه ماتوا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، ما دفنوا في مكان واحد، لكن لما صلى بهم في البيت المقدس وأما تقدموا أما الأنبياء جمع الله له أرواحهم وتمثلوا في أجسادهم. أي كما نفس الجسد يبعث ويخرج، ما أعلم هذه التفاصيل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره. نعم، مررت في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم، مررت ولو شئت أن أريكم قبره لا أريتكمه، ومررت بموسى عليه السلام وهو يصلي قائم يصلي في قبره. القبر ما هو اللحدة هكذا، لكن عطاء الله قدره يقوم ويصلي، يلا يفعل الله ما يشاء. ثم نقول هي أرواح وأجسادهم على نفس الصورة التي خلقوا عليها. نقول الأجساد نفسها التي خلقوا عليها. لا يا أخي ما نقول هكذا. لا، الأرواح ممكن تتشكل كما هي أمامك وما في جسد. أنت الآن يفعل الله ما يشاء، لأنه في هذا الحالة لا يأكلون ولا يشربون، هم في حكم منقطعين عن الدنيا، في حكم منقطعون عن الدنيا، فلا يأكلون ولا يشربون. الجسد هذا من أجل الأكل والشرب ومن أجل، عرف الآن؟ أي نعم. فيمثل لهم الله أمامه كما مثل جبريل الذي له 600 جناح في صورة دحية الكلبي، وفي صورة الرجل الأعرابي الذي دخل وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهو 600 جناح سد ما بين المشرق والمغرب، يعني بضربة جناح يكون قطع مسافة 500 عام في لحظة بصر، ومع ذلك تكيف صورة الإنسان. أين ذهب بجسم الجسم الملكي هذا كله يسد ما بين المشرق؟ تكيف. كذلك النبي كما أعطى الله الأنبياء يتكيف أمامه بالروح كأنه جسد، كأنه جسد ولا يكون كالخيال حقيقة، لكن الجسد الذي هو من دم ولحم وتراب في مكانه في مرقده في القبر. والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قلنا من الثلاثة إلى العشرة الرهط، قاله النووي. وقوله والنبي أي رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، دليل على أنه إيش فيه الرد على من احتج بالكثرة. نعم يا أخوان، إذا كان هؤلاء الأنبياء يأتون يوم القيامة النبي معه ثلاثة والتسعة والنبي مع الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، لا نغتر بالكثرة، العبرة بالاتباع. أما أنا أريد أمة كثيرة خلفي، هذا عباد قبور كما تفعل جماعة الإخوان المسلمين الآن، لا تفرقوا صفوف الناس، نتجمع من أجل إقامة الخلافة والدولة الإسلامية، هذا صوفي وهذا عباد قبور وهذا حليق اللحية وهذا منشد وهذا فاسق، ونلفلف المتردية والنطيحة وما أكل السبل السبع، لا تربية ولا تصفية ولا استقامة على الكتاب والسنة ولا دعوة إلى التوحيد، ونريد أن نقيم دولة إسلامية. ما كلفنا بهذا، نحن كلفنا بتوحيد الله وبعبادة الله. ولذلك يقولون كان الظاهر الشيخ محمد حامد الفقي ينتقد على حسن البنا، علم الناس رب الناس، ثم ذكر قال مات حسن البنا ومات كثير من أولئك الذي كان يجتمع بهم ليلة الثلاثاء، هو يحاضر هناك وهم يتمسحون والأجزاء منهم يتمسحون بقبر الست زينب، ماتوا على الشرك، ماتوا على البدع والخرافات، لا قامت دولتهم ولا لقوا الله موحدين. ينبغي أن يكون عندنا فقه، هذا دين الله عز وجل، نحن مطالبون بالتوحيد ليل نهار، بل مع كل نفس. أنت تستطيع أن تستغني عن الماء في رمضان من أذان الفجر إلى المغرب، لكن التوحيد ما تستطيع تستغني عنه لحظة واحدة، تقول لست بحاجة التوحيد الآن. لماذا؟ كما أنك لا تستطيع أن تستغني عن النفس لو كتبت تموت، التوحيد لا تستطيع أن تستغني عنه، فلا تقول أنا أؤجل التوحيد إلى وقت آخر. المطلوب مني ومنك أن نلقى الله مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام ما نكون مسلمين إلا بالتوحيد، ما قال ولا تموتن إلا وأنتم مقيمون لدولة الإسلام وللخلافة، إلا أو أنت ولا تموتن إلا وأنتم منتظمون في حزب من الأحزاب، هذا كلام باطل. تؤجل التوحيد وتقول الآن مش وقت توحيد، التوحيد يفرق صفوف الأمة، وتسعى لإقامة دولة كما يقال لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، لا تعلموا التوحيد ومات أتباعهم على التوحيد والخير ولا أقاموا الدولة. أنت الآن إذا مت إيش الأصول الثلاثة التي تعلمناها؟ يسألك الملك أول ما، فإذا كما في حديث البراء بن عازب يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هكذا ولا لا؟ أم يقولون ما هي الدولة التي، هل أقمت دولة الإسلام؟ هل انتظمت في جماعة؟ ولذلك الإخوان المجرمون الخونة لا جزاهم الله خير، يلبسون على عامة الناس من أجل يضموهم في جماعة الإخوان المسلمين. إيش؟ من مات وليس في رقبتي بيعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أو مات ميتة جاهلية فيطلعونك للبيعة. طيب والتوحيد؟ فنحن مطالبون بالتوحيد، لأنك قد تموت في الطريق، قد تموت على فراشك، قد تموت غدا اليوم بعد غد، تلقى الله بالتوحيد ستسأل عنه، ما ستسأل عن دولة الإسلام، ما ستسأل عن إقامة الخلافة. ومع ذلك من أجل يلبسوا عليهم يبدأون يشككون في ولاة الأمور هؤلاء، وإن كانوا عصاة شككوا فيهم حتى يحكم عليه بأنه كافر من أجل لا يعتقد أن في رقبته بيعة. إذن أنت ما في رقبتك بيعة، اتق الله، تريد أن تموت وقد خلعت ربقة الإسلام من عنقك، تموت ميتة جاهلية لابد تبايع. وين الأمير؟ قال أنا أو فلان من الأخوان المسلمين، الخونة لا جزاهم الله خير، دعوتهم دعوة رافضية، الذي أسسها رافضي، هكذا نظامها يكشف على أنها رافضي، أنها تخطيط رافضي، تنظيم رافضي. نحن ندعو الناس إلى التوحيد، إن عاش الحمد لله، وإن مات مات على خير. 80 سنة منذ قامت دعوة الأخوان المسلمين، كم مات منهم؟ الذي مات رافضي، والذي مات وهو يعتقد في الست زينب أنها تضر وتنفع، ومنهم من يعتقد في القبر الفلاني، ومنهم من يعتقد في الديمقراطية، ومنهم من فاسق، ومنهم قاطع الصلاة، ومنهم ومنهم، نسأل الله السلامة والعافية، دعوة فاسدة. كذلك جماعة التبليغ، دعوة إلى البدع والضلالات والخرافات، وكم منها تخرج يقول لك لا تدخلوا في أمراض الأمة. إيش أمراض الأمة؟ التوحيد، لا تحارب الشرك. إذا إيش الشيء المطلوب؟ علمه خروج يتنقل كالدرويش، يتسكع من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة وما عنده توحيد. إيش من دين؟ وإذا متى تقوم لكم قائمة؟ وإذا كم مات منهم منذ قامت هذه الدعوة؟ 100 سنة وأكثر من 100 سنة. لكن انظروا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، كل من سلك فيها الحمد لله مات على التوحيد، مات على التوحيد على خير عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، وقوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق الآخر، ولم يذكر المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم. وقوله فقيل لي هذا موسى وقومه، قيل لي هنا فعل مغير إيش الصيغة، ولعل القائل له هو جبريل عليه السلام، لأنه من هو الرفيق له والمعلم له الملازم له منذ بعث إلى أن توفي؟ جبريل عليه السلام، ما ينزل عليه جبريل الآخر بوعي أو بتعليم. فقيل لك القائل هو جبريل عليه السلام، ويحتمل احتمال أضعف منه أنه غيره، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. وقوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الباب كله، هذا تحقيق التوحيد، الذين حققوا التوحيد، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. وقوله ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم قام. وقوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، يعني ما اجتمع الصحابة كلهم 1,300 أو 2,000 أو 3,000 صحابي وخاضوا، إنما الناس أي الموجودون الذين كانوا 10, 3, 5 أقل أكثر، الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فأطلق عليهم اللفظ العام ويريد منهم الخاص، الناس الموجودون في باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أي الجملة الحاضرين. وخاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، لا على وجه الجدال العقيم وإرادة المغالبة كما يحصل كثيرا في هذه الأيام وفي غيرها، خاصة عند السلفيين، عند شباب ينتمون إلى السلفية. أما العلماء الأجلة والدعاة الخيرين والطلاب المستفيدون ما هم فاضي يجادل هذه المجادلات، لكن تجد خمسة مجتمعين عند الباب أو في غرفة أو في بيت، وهات قال فلان كذا وكذا، لا قال فلان كذا وكذا، والمسألة تدل على كذا وكذا، وهذاك يحاول يأتي بدليل من أجل يهزم الآخر. هذا جدال عقيم ولا بركة فيه، وسبب نزع البركة، وسبب ضيق الصدور، وسبب الشحناء والبغضاء والضلال والانحراف والعياذ بالله. لكن لما يكون الجدال أنت تأتي بمسألة وأنا أتي بمسألة ويأتي بدليل، وأنا أفرح ما شاء الله تعالى بدليل، ثم أتي بدليل آخر لا يناقضه إن شاء الله. لكن لما يكون الجدال من أجل المغالبة ومن أجل الإفحام يكون مذموما. ولذلك كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على نفر من أصحابه جلوس، فوجدهم يتجادلون في القرآن، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية. قال: فتغير النبي صلى الله عليه وسلم أو تغير حتى كأنه فقئ حب الرمان في وجهه، فقال: يا أيها الناس، أبهذا أمرتم أو بهذا وكلتم؟ اجتمعوا على القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. لماذا؟ لأن إذا كان المجلس فيه ائتلاف والمقصود العلم والتعليم والاستفادة وزيادة العلم وزيادة الإيمان، وستستفيد مني واستفيد منك، هنا تحصل البركة ويحصل الخير ويحصل النفع وتخفنا الملائكة. أما إذا قصدنا بذلك المغالبة والمهاترات قد يؤدي ذلك إلى انحراف القلوب وانحراف الاعتقادات، فهذا أصبح مجلس ضلال. قوموا، لأن الاختلاف هنا الجدال أصبح مذموم، والجدال والاختلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر. أنتم دخلتم في شر، هذه ما أصبحت حلقة علم، أصبحت حلقة جدال وشر، فانفضوا ولا تجلسوا في هذا المجلس. قال: وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفي يعني ماذا يستفاد من هذه الفقرة؟ لما تناقشوا لعلهم كذا، لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين ماتوا على الإسلام، يريدون أن ينظروا ما هي الصفات التي هيئتهم لهذا الخير العظيم، أنهم كانوا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من أجل أن يعملوا بهذا العلم فيكونوا من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة. فإذا هذا جدال ليس بعقيم، جدال وراءه ثمرة، يريدون أن يعرفوا صفاتهم من أجل أن يعملوا بأعمال فيكونوا هم منهم، يحتصلوا على الفضيلة. وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف في المسائل. وقوله فقال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون غيرهم أن يرقيهم. وهذا المسألة فيها تفصيل يا أخوان، هذا على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم. الأصل أن الإنسان يتحمل ويصبر إذا أصيب بمرض وكذا، لكن من الأمراض لو تركها ربما يفسد دينه وتفسد أخلاقه ويجن ويصبح يعني عرضة إلى النكال والدمار وضحكة بين الناس. فإذا كان يستطيع أن يصبر ويتحمل فهذا هو الأفضل، لكن إذا الإنسان خشي على عقله أن يذهب، خشي أن يصبح ضحكة بين الناس، أو أن يتصرف تصرفات سيئة بين الناس، ولا علاج إلا أن يطلب فلان القني من أجل يذهب عنه هذا المرض، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك، وإن حصل له أنه ذهبت عنه هذه الفضيلة. لكن إذا ربما البقاء على الإنسان عاقلا وبقاه على، لكن لا يطلب الإنسان رقية لأتفه الأسباب لكذا وكذا، كل ما حصل شيء ارقني يا فلان ارقني يا فلان، هذا ليس بطيب. لكن الإنسان لا يلجأ إليها إلا إذا أصبح كالمكتف، وأصبح ربما يهذي وأصبح لا يعني في حالة سيئة فلا بأس عند ذلك. وينبغي أن يتنبه الإخوة إذا رأوا أخا في هذه الحالة لا ينتظرون منه حتى يطلب منهم، ينبغي أن يكون بيننا تعاون على البر والتقوى، تعينني على أن لا أخسر هذه المنقبة فأنت تبادرني وترقيني، وأنا رأيت منك لا أبادرك وأرقيك من أجل أن تكون تحتصل على هذا الخير وأحتصل عليه، وأكون أنا لست بخسران كما سيأتي في الحديث الذي لفظه شاذ وهو قوله هكذا ثبت في الصحيحين أي لا يسترقون، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم ولا يرقون، يعني هو لا يرقي غيره، وهي زيادة شاذة. والصحيح أن ماذا؟ أنه جواز الرقية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره كما سيأتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، انظر هناك وهم ووهم بالتحريف، وهم شك من الراوي ووهم من الراوي خطأ من الراوي، هذه فائدة تستفاد في باب المصطلح وفي باب العلل، يقولون فلان وهم أو هذا وهم من فلان أو وهم من فلان، فوهم بتسكين الهاء أي شك ووهم خطأ. نعم هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لأن هذا من باب إيش؟ التعاون على البر والتقوى، وهو من الإحسان وهو صدقة. يا أخوان نعم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال يا محمد اشتكيت بسم الله أرقيك من كل داء وشرع حاء عين وحاسد الله يشفيه. ورقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه، كان يعوذ الحسن والحسين ورقى جبريل ورقى جابر بن عبد الله لما أخذ ماء وتوضأ به وتمضمض ثم صبه عليه ورقاه، ورقى ذلك الغلام الذي أمه استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره وقالت إن ابني هذا يؤخذ أو يصرع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أو ضربه ثم قال إذا رجعت فالقيني في هذا المكان وبصق في عين علي، رقاه وبصق في عينه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي، الراقي الذي يرقي غيره والمسترقي طالب الرقية، أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن متصدق فاعل خير في الناس، فكيف يذم المحسن إلى الناس؟ قال وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، لا أن طلب الرقية مذموم ومعصية ومحرم، لا إنما فيه كمال، طلب الكمال فقط، فلا يسألون غيرهم نعم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم وقوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. لكن نقول أيضا فيما تقدم لو أنك طالب علم وتحفظ ومقبل على طلب العلم أصابك عين شخص بعين أو أصبت بمرض ولا علاج له إلا الكي، فتبقى هكذا محطم لا تنتفع بنفسك وبعلمك ولا ينتفع بك، تقوم بدعوة وكذا، الأفضل أن تقبل تسترقي تطلب الرقية وتكتوي تتعالج، وقد يعوضك الله بالدعوة والخير الذي ستقوم به، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن من قال لا أنا أفضل هذا فهذا أفضل وأكمل، وإن كان قد ترك خيرا كبيرا من العلم وغيره. نعم العين؟ الكي، لا ليس للعين، كي لشيء آخر، للمراريا، للملاريا، للحمى، للفيروس الكبد، أمراض أخرى، هو كلام غير لنفسه. نعم، قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك، يعني لا يطلبون من يكويهم ولا يرضون أن يكتووا، قلت لا أريد، حتى لو جاء بدون تبرع منه يكويك يقول لك أنا لا أنا ما أريد. نعم نعم، أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب، ذات الجنب الذي يظهر بعد ما يعرفونها أنها كما يسمى عندنا الآن الأصبع الزائدة، هذه الداخل الذي تنفجر في الداخل. طيب يا أخوان، ذات الجنب الذي يظهر لنا نصيب الإنسان هنا، فكانوا يسمونها ذات الجنب، وفي عصرنا يسمونها إيش؟ الأصبع الزائدة، والمصريين يسموها إيش؟ المصران الأعور، المصران الأعور. ها؟ نحن نقول مصران زائدة. مصرانة زائدة، احنا نقول الأصبع الزائدة لأنها تأتيك الأصبع. ولماذا المصريين يسموها المصرانة الأعور؟ لأنه ما هو إلا في جانب ولا يأتي في جانب آخر، ما هو إلا في مكان واحد فيسمى أعور، ولكل مصطلح. قال والنبي صلى الله عليه وسلم حي فلم يلمه على ذلك. وروى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى أسعد بن زرار، أسعد ابن زرار، أسعد بن زرارة من الشوكة، مرض، لكن الحديث أعله أبو حاتم وغيره بالإرسال. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث، وفي ألفاظ إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى عن الكي، نهي تنزيه، لا كراهة تنزيه لا تحريم. نعم، لأنه قد كوى إيش؟ أبي بن كعب، وكوى سعد بن معاذ رضي الله عنه. طيب نعم، وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عدم محبته، لا أحب أن أكتوي، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل لمن أراد أن يكون من 70,000. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. وقوله ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها، صفحة 474 من هذه الطبعة، فلها باب خاص بها. وإلى هنا ونقي ونكتفي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة حامل في شهرها 9 وتنام من بعد صلاة الفجر بفترة وحتى الساعة 2 ظهرا، فتستيقظ ثم تصلي الظهر في تلك الساعة، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بالنسبة كونها تنام من بعد الفجر من حيث الأمراض الصحية أو كذا، هذا شيء آخر، لكن نتكلم مسائل الشرعية، أنه لا بأس، ما عليها حرج إذا قد صلت الفجر في وقتها. وبالنسبة لصلاة الظهر هو ما زال وقتها، لأن المرأة ليست ملزمة بصلاة الجماعة في المسجد بحيث أنها تحضر في أول وقتها، فلا بأس بذلك، لكن عليها أن تبتعد عن كثرة النوم لأنه قد يضر بها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من فرنسا تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، متى يكون الرجاء شركا أصغر؟ أي رجاء؟ رجاء الناس؟ إذا كان الرجاء كون الشخص يرجو، ما في، ما أعلم الرجاء شركا أصغر أو الرجاء إذا الإنسان يرجو من الناس شيء يقدرون عليه فهذا يعتبر من الاعتماد على الغير فقط، في إذا كانوا يقدرون عليه، والإنسان مطالب بأنه يترك أو يتعفف. فالإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو اليوم الآخر، لكن إذا كان الإنسان يرجو من ميت شيئا أو يرجو من حي شيء لا يقدر عليه إلا الله يكون شرك أكبر. وإذا كان يرجو منه شيئا هو يقدر عليه ما أظنه يكون من الشرك الأصغر أو من الشرك ما له دخل. هذا من باب أنه الإنسان ينبغي أن يتعفف، يعتبر ما له دخل في شرك أصغر أو شرك كون الإنسان يرجو من شخص شيئا. إن كان يرجو منه أمرا مباحا أو يتعاون معه أو يرجو الشخص أن يزوج ابنته هذا رجاء مباح، أما إذا كان يرجو منه أن يعطيه مال أو يسأل منه فهذا داخل في ذم المسألة، أو كان يرجو منه شيئا محرما فهو داخل في الشيء المحرم، كل بحسبه والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يكون الزوج مكرها على الزواج لأني وجدت في كتاب الفقه إذا كان الزوج مكره لا يقع الطلاق، ممكن توضيح إن أمكن ذلك وبارك الله فيكم. هو له صور، يكون الزوج مكره على الزواج، يكون ولد أبوه يقول له اتزوج بنت عمك فلانة أو بنت خالك فلانة، يقول يا أبي أنا لا أريدها، ما دخلت في نفسي، يقول لابد أنت وإلا سأقتلك أو سأحرمك من التركة أو سأطردك من البيت. هذا نوع من أنواع الإكراه، كما حصل لبعضهم يخبرني بنفسه أن أباه زوجه ابنة عمه وهي بصورة قبيحة بشعة، قال والله دخلت عليها ليلة الدخرة هي هناك جالسة وأنا أبكي أبكي ما أريدها، هذا مكره. أو رجل مثلا وقع على امرأة بالحرام فما يريدها، زنى بها وكذا لكن يسترونه فيزوجونه، يقول إما أن تتزوجها أو نقتلك أو كذا، فهذا أيضا مكره. له صور أخرى من الإكراه أيضا، أن يكره أن يتزوج امرأة لا يحبها ولا يطيقها. فلا تتصوروا أن كل من عنده رجل عنده شهوة أنه يستطيع يتزوج أي امرأة، ربما لو تأتيه بأجمل امرأة ما يكتب الله محبة في قلبه، ما يريدها، ما كأنها شيطان أمامه ولو كانت من أجمل النساء. بينما لو أعطي امرأة أخرى ليس يعني دونها في الجمال بمراتب يجد أنه يحبها ويودها ويريد أن يتزوجها. فالمحبة وانشراح الصدر للزواج هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وجعل بينهم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا تزوج رجل امرأة ما يحبها مكره على ذلك من قبل أبيه أو من قبل أناس أو من سبب أو آخر يسمى مكره والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نرى ونسمع من بعض متعصبة الحجوري من يقلل من شأن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام ومكانته العلمية، ويقولون أنه ما درس عند الشيخ مقبل إلا فترة بسيطة ثم استعجل وفتح مركزا وهو غير مؤهل لذلك، فمن رد على هؤلاء القوغاء حفظكم الله؟ هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر، ما عندهم شغل بغير هذه الثرثرات الفاضية ولا يسمع لهم. والحجوريون يحيى الحجوري الضال المضل وأتباعه كما يقال قلب لك حجر مطلع، لو تكلمهم كيف ما تكلموا عندهم عنزة ولو طارت. الشيخ ربيع مش عاجبهم فضلا عن الإمام، الشيخ مش عاجبهم فعن الإمام، وهات مشايخ ولو لاحت لهم الفرصة لقالوا الفوزان عندهم ما هو شيء. فهؤلاء السفهاء والجهلة ما أحد يبالي بهم، واعتبروا كلامهم كالغبار الذي يطير في الجو تلثم منه وضع على أنفك منديل حتى لا يصيبك الغبار وحتى لا تسمع كلامهم. فاشغلوا أنفسكم حفظكم الله بالدعوة إلى الله وبطلب العلم النافع وبما ينفع، والإمام لا ذلك هو مقبل على شأنه ومقبل على دعوته وعلى طلابه، وما هو مبال بالحجوري ولا بغير الحجوري. فكلامهم كما يقال ضراط في صحراء ما يؤذي أحدا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منهم وأن يكفينا شرهم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.